وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عمر عندك. ما اسمك؟ بارك الله فيك. ها؟ أجمل ابن جميل، يعني لو بعدنا ابن إيش سيكون؟ أجمل جميل. عندك يا محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوكم الله فأجبوا بالدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكبر له. وقليس الصغير، ارفع صوتك. عندك. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فأعطوه بالدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستحيل له. وأنت ما اسمك؟ أبو سلمة. أبو سلمة. وأنت ما اسمك؟ حاتم. حازم. حازم. أصبر أصبر. يكفي، أحسنتم. وجه الشاهد في الحديث: إن شئت فأعطني، باب في المشيئة والإرادة. هذه ترجمة الإمام البخاري. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري حا وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد وعبد الحميد أوثق من إسماعيل عن سليمان قال الحافظ هو ابن بلال التيمي عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين أن حسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أخبره يعني عليهما على علي بن حسين وعلى أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقه وفاطمة ليلى يعني جاء إليهم في الليل طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ظاهر السياق أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرتض من علي هذا الجواب الشاهد في الحديث قوله فإذا شاء يبعثنا بعثنا وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا كما ذكر الحافظ لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من علي وفاطمة أن لا يستدل بهذا الاستدلال بل ينهض ويجاهد أنفسهما وهما بمشيئة الله لكن يكون هناك سعي ومبادرة والله أعلم ويقول الحديث قد قدم شرحه نعم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي ويقال له هلال بن أبي هلال وقد أظن ينسب إلى أمه أيضا. ما اسم أمه؟ هلال بن أبي ميمون. أحسنت. إذن إلى أبي لكن إلى الكنية. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. هذه الشجرة معروفة في بلاد الشام ولا تعرف في هذه البلاد، وهي شجرة الصنوبر اسمها الأرزة، أوراقها لا تتكفأها الريح يمنة يسرة، بل الشجرة هكذا موضوع الله أعلم كيف وضعها حتى تنقلع بكلها، لا تذهب إلا كلها أو بالفؤوس والمناشير. فيقول المؤمن مرة بخير ومرة بمريض ومرة ميسور الحال ومرة غير ميسور ومرة حزين ومرة مسرور، والكافر مرتاح على حالة واحدة. ما يتغير حاله، حتى إنه مشهور ومعروف عند عامة الناس أن أصحاب الفجور العافية في أبدانهم أكثر من غيرهم، حتى يقولون الكافر مهل، يعني عندما يرون عليه العافية والراحة والكذا والكذا أن هذا من إمهال الله عز وجل له. وأما المؤمن فيظل البلاء يتكفأه، وهذا التكفؤ الذي يحصل له به تكفر السيئات، به تكفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا تحاتت من خطاياه، يعني تتساقط من ذنوبه. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: ماتت فلانة، قال: ماتت فلانة واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يستريح المؤمن. هل هذا يدل على أن المؤمن إذا مات استراح؟ أولا هذا الحديث هل صح؟ هذا أمر. الأمر الثاني إن شاء الله ننظره الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وغمها أو كلمة بعدها، وأما الكافر فيستريح منه الشجر البلاد والعباد والشجر والدواب، البلاد والعباد والشجر والدواب. فالمؤمن يستريح، المؤمن يستريح، يعني البلاد والعباد حتى الدواب تتأذى من الفجرة والكفرة والمنافقين، تتأذى منهم، نسأل الله السلامة. الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني يعتبر دليلا ثانيا على راحة المؤمن. تفضلوا، بارك الله فيكم.